بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية، قال: وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذه المقدمة ترها المؤلف رحمه الله حتى يتبين للقارئ الأمر الذي يتكلم فيه، والأمر أنه أمر كبير وخطير، حيث بين أنهم جانبوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل باينوها مباينة ليست مجانبة فقط. ولهذا صار الخلاف شاسعا وكبيرا. ثم أن هذه المقدمة جعل دلائلها من الكتاب والسنة ومن العقل والفطرة والوضع، يعني أن الأدلة كلها اجتمعت فيها. فإذا فهمها إنسان عرف الموضوع، عرف الذي يجب أنه يتبع ويسلك، وأن هذا لا يمكن أنه يهتدي العبد إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله فيه. إن الكلام في الله جل وعلا في أوصافه ليس كالكلام في الحوادث التي تحدث للناس للأحكام وغيرها، هذا محصور، لأنه يجب أن يكون بالنص، يعني العقل لا يدركه والعرف لا يدركه، وإنما يكون ذلك بالوحي. فمعلوم إذا الإنسان ترك الوحي في هذا أنه أن الضلال ملازم له ولا بد منه. وهذا الذي أراد أن يبينه، هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك علماء صاروا هم القدوة في هذا الباب، وهم الذي يرجع إليهم وإلى كتبهم ومؤلفاتهم، فأراد أن ينص على بعضهم بأنهم جانبوا الطريق السوي وجانبوا الحق في ذلك، فلزم أنه يعين بعضهم ولو بما يفهم. فذكر هذا الكلام، ولهذا يقول: ما أردت شخصا بعينه، وإنما أراد أن يبين المنهج والطريق الذي يجب على العبد أنه يسلكه. نعم. والمقدمة يعني أنها كلام يذكر قبل الموضوع الذي يتكلم فيه، ولكنها مقدمة نافعة جدا، يجب أن تفهم ويبنى عليه ما عليها ما سيأتي. نعم، اقرأ. ثم قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها. في بعض الكلمات التي يعني يمكن يقف عندها الإنسان، معنى التهوك؟ التهوك كلمة غريبة، معناها نسميه نحن بلغتنا التهور، فهو لا يبالي بأي طريق سلك، مثل هذا سريع الهلاك بلا شك. نعم. من أولها إلى آخره، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. هذا يقول إذا كان كذلك يعني إذا علمت هذه المقدمة وتحققتها فالأمر في هذا أنه لا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. ثم إذا كان هناك أمر يحتاج إلى إيضاح وبيان فالرجوع فيه إلى أقوال الصحابة والتابعين والأئمة، والحق لا يعدوه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر فيه نصوص، وهذه النصوص إما ظاهرة أو أن إما نص أو أنها ظاهرة، والنص هو الذي لا يحتمل معنى آخر كقوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، لا يمكن يحتمل أنه يكون في شيء ثاني. تلك عشرة كاملة ما يمكن يحتمل، هذا يسمى نص لأنه نص على المسألة نفسها فدلالته صارت قاطعية. إذن النص ما كانت دلالته على المراد مقطوع بها، أما الظاهر فهو الذي يدل بظاهر اللفظ على المعنى، المعنى ظاهر من اللفظ ويكون هناك احتمال ولكنه بعيد، هذا يسمى ظاهر. وإذا كان مثلا أقل ما يكون في هذا أنه ظاهر إن ذلك لا حجة للمخالف في هذا أصلا. نعم. قال وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء. مثال الظاهر، ما مثال الظاهر؟ ذكرنا مثال النص، نريد مثال الظاهر. إليه يصعد الكلم، تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله، هذا قد يحتمل احتمال بعيد أن التنزيل بأمره أو من بملكه أو ما أشبه، لكن بعيد جدا. فهو ظاهر في علو الله لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا كثير جدا. مع أن هذا المثال بعض العلماء جعله نص، لكن الأصوليون يجعلون مثل هذا أنه ظاهر لأنه يحتمل ولو احتمال بعيد، فإذا احتمل احتمال بعيد جعلوه ظاهرا، ومعلوم أنه لا يجوز أنه مخالفة الظاهر، الظاهر يجب أن يعمل به. فهو يقول الكتاب كله بهذا المثابة، إما نص على علو الله أو ظاهر، هل يجوز أن نخالف الظاهر؟ لا يجوز. نعم. قال وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء. كلمة فوق وفي السماء وفي العلو ومستوى على العرش، أأمنتم من في السماء وما أشبه ذلك، هذه نصوص، وإن سماها بعض الناس ظاهر فهي نصوص لا تحتمل إلا ما أخبر الله جل وعلا بها. وكذلك قوله إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الصعود من أسفل إلى علو، أي فهو نص. ولكن قوله إن الله في السماء في هذه العلماء فيها قولان المفسرين، منهم من يقول في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، وهذه عليها أدلة من كتاب الله ومن لغة العرب، يقوله سيروا في الأرض لأصلبنكم في جذوع النخل، علوم أنهم ما يدخلون في جذوع النخل ولا تدخل في قلب الأرض تسير فيها وإنما تسير عليها، فتأتي كثيرا في بمعنى على، وقد تعاقم مع على. والقول الثاني أننا لس بحاجة إلى هذا، لأن المقصود بالسماء العلو، أأمنتم من في السماء يعني في العلو، فالله في أعلى اللي في فوق العرش، وهذا القول الثاني هو الذي يرجحه شيخ الإسلام. نعم. قال مثل قوله تعالى معنى الأول لا يخالف هذا، الأول يتفق معه، فمثل هذا ما يسمى خلاف، وإنما يسمى تنوع في العبارات أو تنوع في التفسير، تنويع في التفسير، وهذا كثير جدا في كلام السلف، كلام الصحابة. نعم. قال مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي. هذا في خطابه لعيسى عليه السلام، متوفيك يعني منيمك، فالوفاة المقصود بها هنا النوم، فالله ألقى عليه النوم فرفعه حيا. وقد تواترت الأحاديث بأنه سينزل ويقتل الدجال ويحكم بهذا الشرع، فهو حي لا يزال في السماء. وقوله رافعك إلي يعني إلى السماء، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب. نعم. قال أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ نعم. بل رفعه الله إليه. هذا مثل السابق، رفعه الله إليه يعني في عيسى عليه السلام، رد على النصارى واليهود الذين يقولون أنهم قتلوه، أخبر أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، بل رفعه الله إليه، فهو ألقي عليه الشبه على بعضهم، على أحد اليهود ألقي عليه شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه على أنه عيسى وهو يهودي، أما هو فقد رفعه الله إليه، ولا يزال النصارى واليهود يعتقدون أنه مصلوب. نعم. ولهذا يعبدون الصليب. نعم. قال تعرج الملائكة والروح إليه يدبر. العروج نفس العروج هو الصعود، عرج يعني صعد، وهذا من النصوص الذي تدل على العلو، وأدلة العلو كثيرة جدا، حتى ابن القيم يقول في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، يقول إن الأدلة فيه ألوف، ولو شئت لذكرت من كتاب الله أكثر من 1000 دليل على علو الله، ولكن هل نحتاج نحن إلى هذا؟ المسلم يحتاج إلى شيء إلى هذا؟ المسلم يحتاج إلى دليل واحد إذا ثبت لديه وجب عليه أن يتبعه، أما العناد والمكابرة ما يفيد فيها كثرة الأدلة، ولا الله جل وعلا يقول ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون، بكل آية لا يؤمنون، لأن كتب عليه الضلال فهو ضال، فلا تنفع فيه كثرة الأدلة ولا كثرة الكلام، وإنما النافع في حقه اللجوء إلى الله، أن يدعو ربه جل وعلا أن يهديه يهب له الهداية. نعم. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني أنه جل وعلا في السماء وأمره في الأرض وفي كل مكان، ثم يعرج إليه الأمر الذي يكون هو نتيجة أو عمل أو ملك أو غير ذلك، يعرج إليه إلى السماء إلى العروج، ومعروف أن العروج عروج الملائكة ليس إلى العرش وإنما هي إلى السماوات، وكما أن عروج الروح كذلك، الروح المؤمن يعرج بها إلى أن تصل السماء السابعة، ثم يخاطب الله جل وعلا الملائكة الذين يتولون قبضها والعروج بها أن يرجعوها إلى بدنها، وكل هذا في وقت ما يغسل ويصلى عليه، فإذا وضع في قبره عادت روحه إليه، فجاءته الملائكة وسألته بعقله وفكره الذي خرج به من الدنيا، فإما أن يجيب الجواب الصحيح أو يرتاب. وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويضل الله الظالمين، وهذا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة في القبر وفي غيره. وذلك أن الآخرة فيها نوع من بعض التكاليف والامتحانات، يعني ما تنتهي الامتحان والتكليف ينتهي بالموت، السؤال في القبر نوع منه، والمساءلة في الوقوف في الموقف نوع من ذلك. ومن ذلك أنهم إذا وقعت الشفاعة بعدما الوقوف الطويل العظيم الذي يتمنى كثير من الناس أن يقضى له ولو إلى النار، لأنه صار في عذاب عظيم، ثم إذا وقعت الشفاعة وجاء رب العالمين بالفصل بين عباده يخاطبهم ويقول جل وعلا كما جاء الحديث في ذلك: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون بلى. عند ذلك يؤتى بالمعبودات أو أمثال المعبودات فيقال لكل عابد اتبع معبودك، فيذهبون خلفها ويتساقطون في النار، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا. يبقى اليهود والنصارى، يقول الله جل وعلا: ماذا تريدون؟ قال: نريد الماء. فيقول: ألا تريدون؟ انظروا الماء. فينظرون إلى جهنم كأنها سراب يتقطع ويظنون أنه ماء، يذهبون ويتساقطون فيها. يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، كما في صحيح مسلم هكذا لفظه. فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما نكون إليهم، أما اليوم فلا حاجة لنا فيه، ولنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء عرفنا. هذا نوع من الامتحان. فيقول الله جل وعلا: هل بينكم وبينه آية؟ يقولون: نعم، الساق. يكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم تلقى عليهم الظلمة والأنوار، ويبقى المؤمنون يسيرون في أنوارهم، والمنافقون ينادون: ألم نكن معكم؟ يعني في الدنيا. قل لهم: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم، إلى آخره. ثم يضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمقصود أن هذا نوع من الامتحان، نوع من الابتلاء من تمامه. وكذلك إذا مضى المؤمنون من فوق الصراط فإنهم يحبسون في قنطرة دون الجنة، ويقتص لبعضهم من بعض. هذا أيضا نوع من التكليف، وقد علم الله جل وعلا أن هذا الاقتصاص لا يقضي على حسناتهم، فيبقى لهم حسنات الذي يؤخذ منه يدخل بها الجنة، فلا يدخلون الجنة إلا وقد صفوا وهذبوا وصفت قلوبهم، وصار ليس عند أحد غل للآخر أو حق للآخر. المقصود أنه أن الموت لا يكون منهيا للتكليف بالكلية، لا هذا المقصود. نعم. قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع. ستة مواضع أظنها معلومة، في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهكذا جاء في ستة مواضع، ولا في ذكر العرش جاء في سبعة مواضع، لأنه في سورة طه والرحمن على عرش استوى، لكن ما فيه ذكر خلق السماوات والأرض. وكذلك في سورة البقرة قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء. فالاستواء بلغة العرب هو العلو والصعود، العلو على الشيء والصعود عليه والاستقرار عليه، وكذلك الارتفاع. هذه أربعة ألفاظ جاءت عن السلف تفسيرا للاستواء. نعم. نعم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لامره كاذبا. هذا من النصوص الظاهره في العلو، لانه ظاهر في ان موسى عليه السلام اخبر فرعون ان الله في السماء انه في العلو، ولهذا امر بالبناء. هذا من التجيل والكذب والتزوير على الناس، ومعروف ان اكثر الناس همج. ما هو الهمج؟ تعرفون الهمج وشو؟ حشرات التي تساقط على النار، يا ولعت النار صارت تتساقط، هذه تسمى همج. كيف تأتي تتساقط على النار؟ فأكثر الناس بهذه الصفة، إذا نعق لهم ناعق اتبعوه، إذا كان كبيرا أو له قوة أو له ذا بدون تفكير، بدون، ولا كيف عاقل يصدق أن فرعون يبني بناء يصل إلى السماء يطلع على الله يقول إني رأيت السماء ما في أحد؟ ثم هو عقله كيف يعني يصيغ له ذلك، ومع ذلك ما أحد اعترض عليه قال أنا ربكم الأعلى فاتبعوه على هذا. حتى قال أقرباؤه وزراؤه اعتذر موسى يفسد في الأرض ويذرك وآلهتك، يدعوه إلى هذا، موسى هو الذي يفسد الأرض وفرعون هو الذي يصلح، كما هو الواقع الآن من نظرائه. نعم. قال تنزيل من حكيم حميد. نعم. تنزيل من حكيم حميد، هذا السر. تنزيل يعني لأن التنزيل يأتي من العلو إلى السر. نعم. قال منزل من ربك. نعم. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، يعني أنه في كتاب الله أمثال هذا كثيرة، وهذه أمثلة فقط، وإلا حصرها والإحاطة بها تحتاج إلى كلفة. إن أكثر كلام الله جل وعلا في هذا، وهذا يدلنا على أمر يجب أن نتنبه له، وهو كثرة هذه الأدلة. الله عليم الحكيم. انظر مثلا الشيء الذي لا يستغني عنه الإنسان، مثل الماء، مثل الهواء، مثل النار، مثل الملح، صارت كثيرة جدا، ما أحد يستطيع أنه يسيطر عليها وأنه مثلا يحتكرها. هذه من حكمة الله. هكذا الأمور التي يحتاجون إليها تكثر وجودها، وهذه من رحمة الله. فلما علم الله جل وعلا أن الأمة تضل في هذا أكثر من ذكره تعالى وتقدس. وهكذا الصفات يعني كلها على هذا المنوال، لأن وجود الصفات في كتاب الله أكثر من ذكر الصلاة والصوم والزكاة بكثير جدا. هذا لأننا نحتاج إليها لوجود من انحرف ودعا إلى خلافها، فأكثر الله جل وعلا من ذلك رحمة منه. وهذا إذا تأمله الإنسان وإذا هو ظاهر. نعم. التي يحتاجون إليها تكثر وجودها، وهذه من رحمة الله. فلما علم الله جل وعلا أن الأمة تضل في هذا أكثر من ذكره تعالى وتقدس. وهكذا الصفات يعني كلها على هذا المنوال، لأن وجود الصفات في كتاب الله أكثر من ذكر الصلاة والصوم والزكاة بكثير جدا. هذا لأننا نحتاج إليها لوجود من انحرف ودعا إلى خلافها، فأكثر الله جل وعلا من ذلك رحمة منه. وهذا إذا تأمله الإنسان وإذا هو ظاهر. نعم. ثم قال رحمه الله: مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. يعني أن هذا في الأحاديث، والمعراج هو الصعود، ويطلق على الآلة التي يصعد بها يسمى معراج، ويطلق على المكان الذي يصعد معه يسمى معراج، لأنه مفعال مثل مفتاح. إذا جاء هذا على هذه الصيغة الغالب أنه يدل على الآلة. والمعراج هذا من الأمور التي لا يحتملها عقل الإنسان، ولكن الشرع جاء بها، ولهذا العلمانيين الآن ولا ينكرون هذا، حتى الذين ينتسبون إلى العلم ولكن إنهم يغلبون جانب العقل أنكروا هذا، مع أنه متواتر أمر واقع، وإنكاره قد يؤول للإنسان إلى الكفر صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه حيا يقظة لا مناما، وهو مرة واحدة في مكة، وليس متعددا كما زعم من زعم من العلماء أنه وقع في مكة ووقع في المدينة، لأن جاءت أحاديث فيها شيء من الاشتباه في هذا، زعموا أنه في المدينة. والعجيب أنهم يزعمون أن الصلاة فرضت مرتين 50 مرة، وكل مرة يحط إلى أن تصل إلى 5. هل هذا معقول؟ المقصود أن ممن ينسب إلى العلم ويعد مع العلماء من قال إن المعراج بالروح فقط، وهذا قول ابن حزم، وابن حزم يشذ، عنده شذوذات لا يتابع على شذوذه. وأما أهل السنة في قاطبتهم كلهم يقولون إن المعراج بجسده وروحه معا يقظة لا مناما، والحديث في هذا ظاهرة جدا. أما الذي ينكرونه فأهل البدع والعقلانيون ينكرون هذا، وإنكاره معروف أن هذا يعني مكابرة. كذلك الملائكة، الملائكة جاءت النصوص الكثيرة، وكل واحد منا معه عدد من الملائكة، إما 2 أو 4، 2 في النهار 2 في الليل، وقد يكونون أكثر من هذا، لأن الله جل وعلا يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء غير الحفظة الذين يحفظون كلامه، فملائكة الله رسله. ولكن المقصود هنا ما ثبت في الصحيحين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم يجتمعون في صلاة العصر فيصعد الذين بقوا معكم في النهار ويبقى الذين يبيتون معكم في الليل، ثم يصعد لائك ينزل لائك ويجتمعون في صلاة الفجر فيصعد الذين باتوا ويبقى الذين نزلوا لصلاة الفجر. هذا معنى أنهم يتعاقبون، تعاقب هو التناوب، ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. ولكن إذا كان الإنسان نائم ما ينزلون إليه، والاجتماع هذا لأمر أراده الله جل وعلا وهو سؤاله إياهم، فإنهم إذا صعدوا اسألهم كيف تركتم عبادي، يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإذا سمعت الملائكة التي لا تعرف عنا شيء تصورت أننا وقتنا كله صلاة، أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، فيدعون لنا يستغفرون لنا. أما إذا كان نائم أو أنه يلعب ما يستغفر له ولا يدعى له. فعلى كل حال المقصود صعودهم إلى الله، نزولهم وصعودهم، وهم يصعدون إلى السماء وليس إلى العرش. ولكن معنى ذلك أن السماء أقرب إلى الله من الأرض، وهذا مما ينكره أهل البدع، يقولون لا يجوز أن تقول أن هذا المكان أقرب من إلى الله من هذا المكان، أو هذا الشخص أقرب إلى الله من هذا الشخص، وهذا منكر لأنه خلاف النصوص. نعم. ثم قال: وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وخبر الخوارج هذا لأن رجل من الخوارج هو أولهم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم ذهب جاءه من اليمن في ترابه لم يصف بعده، أرسله علي بن أبي طالب لما أرسله اليمن، فقسمه بين أربعة صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل رجاء أنهم يسلمون، إن هذه من مصارف الزكاة الذين يتألفون على الإسلام، وكان يعطيهم عطاء كبير جدا، يعطي أحدهم مثل 400 ناقة، فإذا أعطي مثلا فإنه يرغب في الإسلام، فإذا أسلم أسلمت قبيلته كله، هذا المقصود. فأعطى 4 من قبائل العرب من رؤساء القبائل، فجاء رجل محلوق الرأس ناتي الوجنتين غائر العينين، فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لا تأمنوني على الدنيا التي لا تعلق لي قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أصلا، وأنا أمين من في السماء، يأتيني الوحي من السماء، وقد ائتمن الله جل وعلا عليه، وأنتم لا تأمنون بهذا. ثم بعد ذلك قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. فقال له بعض الصحابة: دعنا نضرب عنقه. فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا من طبيعة الناس، ما يتأكدون عن الأخبار وعن الأمور، إذا سمعوا شيء نشروه ولو على غير وجهه، فإذا قيل إنه قتل يقتل أصحابه صار هذا تنفيرا عن الدخول في الإسلام، والإنسان لا أدخل في الإسلام حتى يقتلني. لهذا قال: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. وفي رواية أنه قال لأحدهم: لا خير لك في قتله، فإن هذا يخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. يقرأ أحدهم القرآن لا يجاوز حنجرته. والمصيبة أن صفات الخوارج لا تزال موجودة عندنا، لأنه جاء في الحديث إنهم يبقون حتى يلحق بقيتهم بالدجال، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم. نعم، لهذا فرح علي رضي الله عنه لما قتلهم، لأن فيهم نصوص وترغيب في ذلك. نعم. ثم قال: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. على هذا الوجع. فهذا أيضا مما يدل على علو الله جل وعلا نصا، لأنه قال: ربنا الله الذي في السماء، الذي في السماء. وهذه رقية، إذا كان المريض رقى بها مؤمنا بذلك، عنده من اليقين في هذا، فإنه يشفى بإذن الله جل وعلا. فقوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، تقدس يعني طهر وتنزه من كل عيب. ثم قال: أمرك في السماء والأرض، يعني كل أمره في كل مكان، تعالى وتقدس. فهو المهيمن على كل شيء، وهو الحاكم في على كل شيء، وهو القهار، تعالى وتقدس. قال: كما رحمتك في السماء، التي هي صفتك وآثارها تنزل إلى الأرض. لهذا قال: اجعل رحمتك في الأرض، التي هي آثار الرحمة وليست هي الصفة. وآثارها هو الشفاء وغيره من كل ما هو منعم ومفرح. وشفاء من شفائك على هذا الوجع، الوجع المريض يعني المعين الذي يقرأ الذي يرقى. وأمر بذا، قال: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. هذا من الإرشاد. نعم. ثم قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. نعم. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. الأوعال معروفة، كلنا نعرف الوعل ما هو، هو نوع من الضبا أو ذكر الضبا. وهذا لأنه ذكر أن ملائكة على شبه ذلك، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء والأرض، وهم حملة العرش والعرش فوقهم، فسمي حديث الأوعال. وهذا الحديث قد اختلف فيه بين مضاعف ومصحح، والشيخ يقول: له طريقان كل طريق مخالف للآخر، والقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، فهو عنده صحيح. وقد أطال عليه ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وقال: إن الرواة ليس لهم، ولا سيما أحدهم ليس له ذنب إلا أنه خالف الجهمية في اعتقادهم. والجهمية إذا أطلقت هكذا تشمل كل من نفى الصفات أو تأولها، يعني هكذا عادة العلماء. نعم. ثم قال: وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. نعم. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا أنه صححه أن هذا تصحيحا من ابن خزيمة له. وإذا قول العلماء إذا صحح إمام موثوق به معلوم معرفته في هذه يعني في الأسانيد وفي الرجال وجب العمل به، هكذا هذا حكم ينبغي أن نفهم. وإذا صحح أحد الأئمة الموثوق بهم الحديث وجب العمل به، يعني وإن ضعفه غيره، هذا المعنى. نعم. قال: وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث في صحيح مسلم، قد رواه غير مسلم برواية كثيرة، والذي في صحيح مسلم عن معاوية، معاوية بن أبي سفيان قال: كان لي جارية في غنم بالجوانية قرب أحد. جارية معروف أنها المملوكة، وفي رواية جارية سوداء، والسوداء قد يحتقرونها قليلا كذا. يقول: فاطلعت عليها يوما فإذا الذئب قد أخذ شاة من غنمي، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب. يقول: فصككتها في وجهها فندمت، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ قال: بلى، ائتني بها. قلت: فجئت بها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا فيه فوائد، منها أولا أن الإيمان المذكور في الكفارة يكتفى به بالظاهر فقط في مثل هذا، إذا قال الشخص أن الله في السماء وأن محمد رسول الله كفى هذا في عتقه، بخلاف الإيمان الذي تحل به الإنسان ويوصف بأنه مؤمن هو أمر آخر، هذا أمر يجب أن نفقه نعرف. والثاني أن السؤال عن ربنا نقول أين الله أنه سنة، وهذا ينكره أهل البدع أشد الإنكار، ولهذا منهم من يقول يسمي أهل السنة العينية، يقول أنتم العينية، يعني أنكم تقولون أين الله، عندهم هذا أمر عظيم. هذا لأن الله جل وعلا أضلهم في هذا الأمر، صاروا لهم عقائد تخالف عقائد الحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه نص في أن الله فوق، وهم يقولون أن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس. ويصح أنك على قولهم هذا أنه في أجوافهم وفي الحشوش وفي الأماكن القذرة، نسأل الله العافية. فما حكم من يقول مثل هذا؟ سئل الإمام أبو حنيفة فقال إنه كافر، قال: الذي يقول إن الله مستوى العرش ولكن ما أدري أين العرش، هل هو في السماء أو في الأرض؟ قال: هو كافر. كما سيأتي هذا النص. نعم. قال: وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، يعني هذا الصحيحين. والحديث في لفظ أنه وضع على العرش كما في صحيح البخاري هكذا، كتب كتابا ووضعه عنده على العرش فهو وضع عنده العرش. وهذا الكتاب كتاب خاص كتبه على نفسه رحمة وإحسانا منه جل وعلا، لا أحد يكتب عليه، فهو الذي يكتب جل وعلا، ورحمته أوسع من غضبه وأسبق من غضبه، كل هذا جاء في ألفاظ الحديث. فالمقصود أن هذا يعني أنه يدلنا على أن العرش مكان وأنه يوضع عليه شيء، وأن الذي على العرش عند الله، عنده، وكلمة عند نفس المسألة الذي يقولون فيها أين، فهم مرة يسموننا الأينية ومرة يسموننا العندية، أنتم عندية لأنكم تقولون بعض الأشياء عند الله، وكل هذا من المنكر، فكيف يعيرون الناس بالنصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا ضلال بين؟ نقول نعم ضلال بين. نعم. قال: وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. يعرج حتى يعرج. نعم التي فيها الله، ما المقصود؟ ما هو اللي هنا السماء، السماء المبنية، هذا قطعا أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء تطلق على كل ما فوق كالسقف، هذا يسمى سماء. إن كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. المعنى يقول إذا كان الإنسان يحزنه انتصار رسول الله فليعجل بموته، فليجعل حبل في السقف ثم يضعه في رقبته ثم يتحمل عليه حتى يموت، فلا بد من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يختنق. فالمقصود هنا أنه سمى السقف سماء. نعم. قال: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. ما أنشده هذا ضحك، لأن هذا فيه قصة، قصة عجيبة. عبد الله بن رواحة له جارية وقع عليها، اطلعت زوجته على ذلك فذهبت تجيب السكين لتذبحه، فقال: ما صار؟ فقال: إذا كان ما صار اقرأ علي القرآن. فقال لها: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين إلى آخره. فقالت: آمنت بذلك وكذبت عيني. فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا قوله: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. والماء المقصود به البحر العظيم الذي فوق السماوات السبع، الذي بينه وبينها مسيرة شاسعة جدا كما ذكر في الحديث، إما 500 عام أو أقل أو أكثر اختلاف الروايات. وقوله: وفوق العرش رب العالمين، فالعرش فوق الماء هذا البحر العظيم، وهذا الذي مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وكلمة عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان العرش على الماء كما سبق. نعم. ثم قال: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي. أيضا فيه واحد سأل عن هذا، ما دام مر معنا نجيب عن السؤال، أنه قال أن القلم هو أول المخلوقات. الجواب أن القلم ليس أول المخلوقات، وإنما القلم لما خلقه الله أمره بالكتابة بدون فاصل وقت، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالجملة واحدة، يجب أن نقرأها هكذا واحدة. وإلا هذا الحديث صريح جدا وظاهر أن العرش والماء مخلوق موجود قبل خلق القلم، فلا يكون المقصود الإخبار بأن القلم هو أول مخلوق كما زعمه من زعمه. نعم. قال: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه يرى دونه الملائكة صورة. هذا الرجل مات كافرا، مي بن أبي الصلت، ولكن شعره مثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم آمن شعره ولكن قلبه كافر، فهل يستدل بأشعار الكفار؟ أول الدليل هنا لأن الرسول أقره وقال إنه آمن إن هذا الشعر، هذا وجه. الوجه الثاني أن المؤلف أراد أن يبين أن هذا إجماع حتى من الكفار، أن الناس مجمعون على ذلك، والذي خالف في هذا الجهمية وأفراخهم الذين أخذوا عنهم إلى اليوم. نعم. أما كلمات هذا الشعر هذا فهي يعني قوله شرسع وسوى فوق السماء السرير، السرير المقصود به العرش، وشرجعا، الشرجع هو المتناهي في الروح، وقوله ما يناله بصر العين يعني أنه رفيع جدا، وقوله يرى دونه الملائكة صورة، الصور هو الذي ينظر بعين واحدة، يرفع رأسه وينظر بواحدة لأنه ما يستطيع أن يرفع رأسه دون كذا، هذا حسب يعني عقيدة هذا الرجل، ولكن المقصود أن هذا علم أن لله عرش وأنه فوق، هذا في الجملة يعني، وهو جاهلي من أهل الجاهلية، فمعنى ذلك أن هذا أمر مجمع عليه. نعم. ويدل على الإجماع أيضا ما جاء في صحيح البخاري وغيره ما الذي يمكن ما ذكره، وهو قول زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. يسمع، كل يسمعه ويقره، ما في أحد ينكر ذلك. فالمقصود أن العلو أمر فطري، أمر فطري فطر الله عليه خلقه، لهذا كل داع يدعو تجده يرفع يديه كما سيأتي. حتى البهائم، البهائم شوهدت أنها إذا هضمت وظلمت رفعت رؤوسها. نعم. ثم قال: وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وصفرا معناه غير لم يجب، يعني لم يعطى إجابة دعوته. قوله حي كريم يعني أن الله يوصف بالحياة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وكريم يعني واسع العطاء الجود. قوله يستحي هذا الذي يدل على الصفة، يستحي من عبده المؤمن، من عبده، وجاء فيه كذا مقيد المؤمن، وهنا ما قيده، قال يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني بلا إجابة، والمقصود الرفع. نعم. ثم قال: وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني هذا في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، وحديث مشهور. وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما فرق بين هذا وهذا؟ الأولى في المرسلين والثانية في المؤمنين، كلهم أمروا بالأكل من الطيبات والعمل الصالح، الشكر لله، الشكر هو العمل الصالح. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه، طعمه حرام مشربه حرام، يرفع يديه إلى السماء هكذا. هذا الشاهد يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يعني بعيد، بعيد الاستجابة، ولكن ليس مستحيلا، لكن الإجابة بعيدة بسبب أكل الحرام وشرب الحرام. هذا شيء يجب أن نعرفه، الحرام أكل الحرام ولبسه له أثر بالغ في رد العمل كونه لا يقبل. يجب أن يكون الإنسان محتاطا مجتنبا للحرام لئلا يرد عمله ولا يقبل دعاؤه ولا يستجاب من رب العالمين. فالمقصود رفع الأيدي. يقول ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث: إن هذا الحديث فيه اجتمعت أسباب الإجابة الكثيرة، منها كون هذا الرجل غريب، والغريب جاء أنه يستجاب دعاؤه، لأن الغريب مظنة انكسر القلب، كسر قلبه، وإذا انكسر القلب الله قريب يستجيب له. والثاني الابتذال، أنه قال أشعث رأسه وضرة قدماه، والابتذال مظنة كذلك، الافتقار والابتذال وإظهار الحاجة مظنة للإجابة. ولهذا العلماء الفقهاء يقولون في الاستغاثة ينبغي أن يخرج إلى المصلى بثياب البذلة، يظهر الفقر والفاقة الحاجة لربه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث رفع الأيدي، فهو من أسباب الإجابة. الرابع ترديد هذا الاسم الكريم: يا رب يا رب، فإنه من أسباب الإجابة، إلى آخر ما ذكر. نعم. ثم قال: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال، يعني يقول إن هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا، والأدلة عليها لا حصر فيها ولا حصر لها، وهي في كتاب الله نصوص كثيرة، وكذلك في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في إجماع الأمم وإجماع الرسل على ذلك، وكذلك في الفطر التي فطر الله عليها. فأي مسألة اجتمعت هذه الأدلة فيها وكذلك، ومع ذلك ينكرها من ينكرها من أهل البدع، ما حجتهم؟ ليس لهم حجة، وإنما هي شبهات وتوهمات من الشيطان. والعجب أن الأشعرية يقولون إن الله يرى، فلما قال لهم من يجادلهم من أين؟ قالوا: لا من جهة، يرى لا من جهة، كيف يرى إذن؟ يعني لا من جهة، لا من فوق ولا من تحت ولا من يمين ولا من شمال ولا من خلف ولا من أمام. هل هذا إثبات للرؤية؟ يعني تناقض، تناقضات. فصاحب الباطل متناقض حتى في نفسه، وعقيدته مضطربة، لا يمكن ولا يمكن يكون هذا لأهل الفطر اللي فطر الله جل وعلا عليهم، فطرهم على الحق، وإنما يكون لمن اجتالته الشياطين كما قال الشيخ رحمه الله، اجتالته الشياطين وغيرت فطرته. واجتيال الشياطين تكون من الإنس والجن، فشياطين الإنس أبلغ من شياطين الجن في ذلك. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. نعم، يعني أهل الحق مجمعون على هذا. فإذا كان إجماعا بهذه الصورة تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة ومن العقل ومن الفطر والإجماع، كيف يسوغ لأحد يخالف في هذا؟ واقع أنه لا يسوغ أصلا. العقل قد يقول القائل: ما الدليل على العقل؟ والعقل دليل كثيرة، ولكن اذكر مسألة واحدة فقط. يقول: كل من يؤمن بالله يعلم أنه الخالق. يقول أول شيء هذه، يقول له لما خلق الخلق تعالى وتقدس حين كان، هل في داخل الخلق؟ يجوز هذا؟ لا يمكن. هل هو بأسفل الخلق؟ تعالى الله وتقدس. فإذا لابد أن يكون مباين لهم فوقهم، هذا أمر ملزم وغير ذلك. نعم. المقال رحمه ما نحن بحاجة إلى هذا، يعني قد مثل يسأل سائل. نعم. ثم قال: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها، بل قد ثبت. يعني هذه كلها أقوال أهل البدع التي ذكرها، يقولون كذا: ليس فوق وليس تحت، وليس داخل العالم وليس خارج العالم، وليس يمينا وليس شمالا، وليس محايثا وليس خلف ولا، وكل وأوصافهم ليس كلها نفي. وإذا جاء الإثبات قالوا: الله موجود. أتون بشيء مجمل فقط. نعم. يعني عكسوا كتاب الله وسنة رسوله، يعني عكسوا الطريقة. يعني المنهج في كتاب الله أنه إذا جاء النفي جاء مجملا ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا له أندادا، هل تعلموا له سمية، كله مجمل. وإذا جاء الإثبات جاء مفصلا، أو السمع والبصر أو العلم والقدرة والإرادة والرحمة والغضب وغير ذلك، يفصل ينص عليه. هذا الذي يجب أن يتبع. ثم إذا جدي أن الإجمال في النفي يكون مطلق، كل نفي إذا أريد به العموم وأريد به التنزيه والكمال فإنه يكون مجملا حتى بالنسبة لخطابات الناس. أحد مثل قابل الأمير وقال له: أنت لست كالغسال ولا الكساح ولا الحداد ولا الخباز ولا

أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله. مفوضين علمه، المفروض أن يقول أو أن تسكتوا، أو لأنهم عندهم هذه الطريقة كل واحد تسلكه يكفي، يعني تسلك التأويل بوحشي الألفاظ وغرائب اللغة، فإن لم تكن كذلك تفوض، أنهم هذا ينصون عليه في عقائدهم، أقصد الأشاعرة يقولون إذا جاءت المتشابهات مثل الرحمن على الاستواء في معنى عتلي ما خلقت بيدي، فالطريق فيه إما أن يفوض أو يؤول، وهذا يكون واجب، وجب التفويض أو وجب التأويل، يعني الباطل يجب، العقائد الفاسدة المخالفة للحق يعني نتائجها تكون كذلك فاسدة مخالفة للحق. وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ لا يتكلمونه بهذه الطريقة، ولكن يقول هذا هو مقتضى ما يقولونه، هو اللازم لقولهم،